وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وحديث صحيح ثابت، وقد جاء عند أحمد أن بعض المشركين، وفي بعض الروايات أن يهوديا سأل سلمان رضي الله عنه على سبيل السخرية كما جاء في الرواية، قال وإن سخرت، قال يسخر من المسلمين. وهذه هذا شأن الكفار. فقال علمكم محمد أو نبيكم كل شيء حتى القراءة. القراءة أي طريقة قضاء الحاجة، طريقة المقصود بها الفعل وليس ذات الشيء. فالقراءة تطلق على نفس الغائط، وتطلق أيضا على طريقة يعني قضاء الحاجة. فسلمان رضي الله عنه لم يستنكف من هذا، من قال أجل نعم وإن كنتم تسخرون. فذكر آدابا منها، نهانا أن نستقبل القبلة في بول أو غائط. وهذا الحكم ورد من أحاديث أخرى، سوف يورد المؤلف أحاديث تتصل به. وأيضا أورد رضي الله عنه أنه نهاهم أن يستنجون باليمنى، وهذا موافق لما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وأيضا وردت عدة أحاديث بهذا المعنى، وكذلك ورد فيه أن نستنجي بأقل من ثلاث، فهذا حكم آخر يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتأكد من النظافة وإزالة النجاسة، خاصة إذا لم يكن هناك ماء، سوف يقتصر على المناديل أو على أشياء معينة، فينبغي ألا تقل عن ثلاث. وقد مر بنا أن من الأئمة عند الإمام أحمد رحمه الله لا يرى أنه يجوز أن يقتصر بأقل من ثلاث، حتى ولو ظن أنه المرة والمرتين أنقت من الاستجمار، بل أقل شيء ثلاث، لهذا الحديث أنه عسان نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث. وأيضا ورد فيه أنه نهاهم أن يستنجوا أو يستجمروا برجيع أو عظم، وهذا ورد كما في الحديث الآخر لما سئل عليه السلام عن ذلك، وقد ورد أيضا في حديث ابن مسعود وحديث أخرى، كلها تدل على النهي عن الاستنجاء بالرجيع. والرجيع هو روث الدواب، روث الدواب من البقر أو الإبل أو الغنم أو نحو ذلك، وأيضا العظام. فقال أما الرجيع فإنه علف الدواب الجن، وأيضا العظام كذلك ورد أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام طعاما لهم ولدوابهم، فضمن لهم أن الروث يكون علفا لدوابهم، وأنه ما من عظم إلا ويكسى لحما فيكون لهم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ونحن نؤمن بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت عقولنا أقل شأنا أن تدرك حقيقة هذا الأمر وعالم الجن، لكن عالم الجن ثابت بنصوص القرآن والسنة الصحيحة، لا ينكره إلا مغالط وضال. وكذلك الأحكام التفصيلية في شأنهم نؤمن بما ورد إذا ثبت بطريق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قد ورد في القرآن، فنحن نؤمن به ونسلم، نقول كما أراد الله منا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فكون العظم يكسى لهم لحما ليأكلوه، والروث يتحول علفا لدوابهم، فنحن نؤمن بهذا ونسلم به، والله أعلم بحقيقة الأمر وكيف يكون. فهذا مما ينبغي للمسلم إذا كان في صحراء، في البرية، في الخلاء، في الريف، وعوزته الحاجة، لا يجد ماء، لا يجد حجارة إلا يعني حرص، فينبغي أن يحرص، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه ابن مسعود بروث رماها وقال ائتني بغيرها، وقال في بعض الروايات أنها ركس أي نجسة، فهي فيها تعليلان، تعليل أنها نجسة، وتعليل أنها تكون علفا لدواب الجن. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك ورد أنه أمره أن لا يكون فيها رجيع أو روث أو عظم. صلى الله عليه وسلم. نعم، الفقهاء يقولون إذا كان هناك حجر له شعب أو جهات ثلاثة أو أربع، وتمكن أن يستنجي به بهذه الصفة، فلا حرج، لأن المقصود إزالة وتنظيف آثار النجاسة. السلام عليكم. من استخدم المنديل في وجود الماء؟ هل يصح من استخدم المنديل في وجود الماء هل يصح ذلك؟ نعم، يكون يقتصر على المناديل ولا يستعمل الماء لإزالة آثار البول والغائط، لكن الفقهاء يشترطون شروط، يعني من ناحية كما سمعنا أن لا يقل عن ثلاث. الأمر الثاني أن يكون الموضع ما الخارج ما تعدى موضع الحاجة. أما إذا كان خرج البول وانتشر على حشفة الذكر أو الغائط تلوث من بدنه ما تلوث، فأصل النجاسة يجب فيها الغسل بالماء إلا في موضع الحاجة للضرورة، اختفر عدم استعمال الماء واقتصر على الحجارة، لكن بشرط ألا يكون يعني نوع لا يمكن أن يكفي فيها الاستجمار. أما إذا كان يكفي فيه الاستجمار فلا حرج، يعني مع وجود الماء ولو وجد الماء، لكن الجمع بين الماء والحجارة أفضل، الجمع بينهما أفضل. وقد ورد من قول بعض المفسرين أن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنها نزلت في أهل قباء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أثنى عليكم، فبماذا؟ قالوا نجمع بين الماء والحجارة، وإن كان بعض أهل العلم يضعفون هذا الأثر.